من المؤمنين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه

وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا لله ورسوله وآتي